بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وردها فسخ. رد الهبة، قلت تقدم أن الهبة تحتاج إلى عقد، والعقد فيه إيجاب وقبول، فإذا ما جاء قبول بجاء رد، فالرد هو فسخ. معنى أن فسخ ما هو تمليك للواهب، يعني ما هو الموهوب له ما وهبها للواهب، بل فسخ الهبة. الصحيح ما هو لا فسخ ولا، لأن الفسخ ما هو سابر جي فسخ إلا لو قد بها هبة، لأن الهبة ما قد استقرت. ما بلا فائدتها أنها لا تأتي تمليك جديد، لأنها لو جاءت تمليك جديد من يلزم فيها أحكام البيع مثل الشفعة والإجازة، تلحقها الإجازة لأنها فيقول لا تلحقها لأنها عبد، لأن ما هي عبد، ما بلا من جانب واحد. لكن الصحيح أنها لا هي تمليك جديد ولا هي فسخ، لأن الفسخ هو فرع ثبوت الشيء، فرع ثبوت البيع أو ثبوت الهبة، وما قبل شيء هبة، لأن الرد ما بيجي إلا قبل القبول، والقبول هو مأخوذ، هو جزء من العقد، والعقد شرط في الهبة. قال في شرح الفتح: فلا تلحقه الإجازة لكونها ليس بعقد، ويصح قبوله بغير المجلس، يعني يصح من الواهب أن يقبل من الذي ما رضي التهب، من الذي فسخ، ولا يصح الرجوع فيه، أي في الفسخ يصح من لا يصح من المتهب الرجوع فيه قبل قبوله، ويصح في المجهول. ما المجهول هو مغتفرة الجهالة في الهبة كلها، سواء في الهبة الصحيحة أو في فسخها، في فسخ الهبة وفي الصدقة وفي المهر وعوض الخلع. ويصح تعليقه بشرط، هذا حيث لا عرف في لفظ الرد، فإن كان في العرف أنه تمليك فتنعكس تلك الأحكام، وهي اشتراط القبول في المجلس ولحوق الإجازة وصحة الرجوع عن الإيجاب قبل القبول وعدم صحته في المجهول، وتبطله الشروط المستقبلة. وذا واضح إن إذا رد هنا ما قبل، ما قبل شيء هبة، لأن الهبة شروطها الإيجاب والقبول العدل، ولا جاء قبول بل جاء رد. حاصل الكلام في الرد أن تقول، أن نقول: إما أن يصدر لفظ الرد ابتداء ولم يتقدمه عقد بيع أو هبة أو نحوهما كان بحسب العرف، ففي عرفنا أنه تمليك فتلحقه أحكام التمليك وهو المختار. نقول إذا قلب الذي في الأزهر رد على ما في الأزهر، وإن كان العرف أنه إباحة كان إباحة، وإن كان لا عرف بشيء فالعين باقية على ملك صاحبها يلزم ردها. هذا هو الصحيح، أن عادها على ملك الواهب، أن الهبة ما تثبت، ولا يجوز الانتفاع بها إلا بإذنه. وإن وقع لفظ الرد بعد عقد في العين المردودة، إن كان ذلك العقد لا يصح فسخه بالتراضي بدون سبب كعقد النكاح، فإذا قال الرجل لامرأته رددتك وليس هناك ما يوجب الفسخ فلا حكم لرده وتبقى زوجة له، وإن كان العقد مما يصح فسخه بالتراضي بين المتعاقدين بدون سبب للفسخ كالبيع والهبة والإجارة وغيرها من سائر العقود، أو كان بسبب كالخيارات، فيكفي في الفسخ العلم ولا الرضا. فالرد بدون سبب بعد أي عقد صحيح يكون بحسب العرف، فإن جرى أنه تمليك كان تمليكا، وإن جرى العرف أنه فسخ لعقده المتقدم كان فسخا كما هو عرفنا. ومن ذلك إذا قالت المرأة لبعلها رددت إليك مهري وقصدها لا أريده وأريد بدله، غير ما هو سواء، لأن المهر ما بيحتاج عقد، أبو عقد على النكاح ما بيأبو عقد على المهر وحده. فإذا ردته ما هو فسخ للمهر، لأن المهر ما بيحتاج عقد، ما بلا بيحتاج إن الرجل يسلمه، فإذا سلمها لها ما قبلته ما معنى له إلا إذا فيها موجب للرد، مثل حنجره معيب. وقصدها أريد بدله، فإذا قبله إذا رضي لزم بقبوله رد مثله إذا كان مثليا، وقيمته يوم العقد إن كان قيميا، لأن المهر مما يدخله الفسخ، ما يدخله الفسخ إلا بعيب تقدم في كتاب النكاح بوجه إذا فيه خلل، ذي الحين جه هبلها مهر ثور وسلمه وجاه مريض أو سيارة وجاه خاربة، فلها الحق في رد الرد المبيع. إلا أن تقصد بالرد تمليكه كان تمليكا تلحقه أحكام التمليك المتقدمة، إذا قصدها تصدق بحاله. وتنفذ من جميع المال في الصحة، وإلا فمن الثلث. الهبة للإنسان يتصدق أو يهب جميع ماله، يقول له من رأس المال يعني منه كله، ما هو مقصور على الثلث، وإن استهلكه ما دام في الصحة ما قدو مريض، لأن ما هو متهم ما دامه بخير، لكن ما قدو مريض ما عله حق إذا هو مرض مخوف، ما له حق إلا في الثلث فقط يهب أو يتصدق إلا بموافقة الورثة، وإذا ما هو مريض فلا الحق في الكل. هذه المسألة فيها خلاف، الهادي نص في كتاب في كتاب المنتخب في كتاب تثبيت الإمامة على أن لا يجوز أن يهب ماله كله، وقال أنه رأي أهل الفقه، وأصحابنا قالوا أنه يهب كله هذيه، وقالوا أنه إجمع وتأولوا للهادي، يعني تأولوا للهادي حين بناء على أن ما هو سافر المذهب لو جه ما أخذ من كلامه، تأولوا له على حمل كلامه على الكراهة، على أنه مكروه له أنه يهب ماله كله حرصا على الورثة. والهادي قد صرح قال أن النبي صلى الله عليه وآله منع من الوصية بأكثر من الثلث في حديثه لسعد بن أبي وقاص، حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. هذا حديث سعد، كان مرض في أيام النبي صلى الله عليه وآله، وقال إنه قد عزم على أنه يتصدق بماله، قال الرسول صلى الله عليه وآله الثلث والثلث كثير. هذا حديث صحيح رواه الهادي ورواه أئمة الحديث. هي غير أنها أن الظاهر فيها العمار، لأن ما خصصها بحالة المرض، ما بل أن صادق مجاوز سعد مريض، ما قال إذا أنت مريض، العبرة بكلام النبي ما العبرة بالسبب، قالوا لا يقصر العموم على سببه على الأصول، الأصوليون قالوا لا يقصر العموم على سببه، إذا بالسبب فالنبي صلى الله عليه وآله كلمه، ما كلمه علشان أنه مريض، لا كلمه علشان ورثته لا يحرمه، صار السبب كيف نجي على السبب حرمان الورثة. ها؟ لا، أنا قال إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، هذا سبب المنع، الحرص على الورثة. ما جعل المرض أي دخل، أصحابنا تأولوا لهذه، تأولوا في التحرير والتجريد، قال في التجريد أن ظاهر كلام الهادي مخالف الإجماع، فيجب تأويله على أنه على أن المراد به كراهة، أنه يكره أنه ينفق ماله كله. ورد عليها المهدي في البحر قال لا إجماع، لأن ما به إجماع على خلاف قول الهادي، حيث أن بقية العلماء ما ذكروا المسألة هذا لا بنفي ولا إثبات، ما قبش إجماع. وإلا فمن الثلث، أي وإلا يكون صحة فالمرض فلا تصح إلا من الثلث. ويشاركها ما هو فيه، وسيأتي تفسير الأمراض وبيان المخوف منها وغير المخوف، وما ينفذ من الثلث وما ينفذ من رأس المال في الوصايا. فلو وهب جميع ماله الإنسان ثم وهب ذلك لثاني ثم لثالث، فإن كانت الهبة مما لا يصح الرجوع فيها فقد استقرت الهبة للأول، وإن كانت مما يصح الرجوع فيها كان المال للثالث وهو المختار. بعض العجائز يسبروا كذا ذا عجوز ومعها غنم ومعها بنات وابزياء، راحت واحدة تأكل غنمها وتهبلها علف أوصت لها بجميع ما معها، وجاءت الثانية وهبت لها نصف كيلو لحمة وأوصت لها بجميع ما معها. وعلى ذلك كما قدي كبيرة بتصغر منها لما يحينوا فيها ولا يشتنوا عليها ولا يبكوا ولا فإن كانت الهبة لله صدقة تقول لبزت للأول ما هو سابر الرجوع فيها، وإن كانها هبة ما هي قربة ما هي باسم قربة فتعتبر رجوع أنها رجعت عن الهبة. أبلا بالنبه ذا الحين لكن معهم عجوز كن ينتبهوا لها، لا ما فيها بس لكن بجودي مسكنة لو حمست بيسلها ماشي. مسألة إذا جعل المريض لزوجته شيئا من ماله عن مهرها وميراثها منه وقبلت، فإن أراد تنفيذه في الحال لم يصح في الميراث لعدم استحقاقها له إلا بعد الموت، لم يصح فيما يتعلق بالميراث لأنها لا ترثها إلا إذا مات، لكن بالنسبة للمهر بيصدر هب لها شيء مقابل المهر. ويفسد في المهر لجهالة قدره، وذلك المجهول، إن أراد المريض أنه وصية لبعد الموت لم تسقط حصتها من الميراث وصح في المهر بحصته. ومن أراد الثبات والاحتياط فليقول صالحتك بهذه الدار أو الأرض عما يجب لك من المهر والميراث، وتقول زوجته قبلت وأجزت، وكلما رجعت عن هذه الإجازة فقد أجزت. اشتي رجلي رب خالات رجعت المرأة تمترخ ما استرضى تريه كيف يسبروا بهذا. طابهم بني يهو تاجر كبير والمرأة ما معها أولاد ومع زوجة ثانية معها أولاد، قد دل من دل مرة أنه يجي لها نصيب في الميراث با يجي لها خيرات في سيما إذا قد ماتت أم العيال وجهه مشتولا يجي لها في صالحها بشيء يقول لها سيارة يقول لها 20,000 سعودي كذا نيب واحد تاجر كبير وعنده من 20,000 قد خيرات ما هم دارين إنه بيلحقها أضعاف مضاعفة هو يشتري لها السلام لا تقرب المال ما هو مات بيوم يا وجالت رمى تكاتلوا تكاتلوا وهب لها 20,000 وهي تصدر من الميراث خايف انها ترجع تتراجع قالوا كل ما رجعت عن هذه الاجازه فقد اجزت فيصبر إذا به أحد محتار يجوب على تيخله يقول كلما أجزت فقد رجعت وما حقت الإجازة الحيل ما بحاجة لها ولا شيء هذه هو محتاج إليها الاحتياط في المهر قل له في الميراث بعد وفاته إذا أرادوا يصالحوها بشيء ينفعها هي ما قدروا الإيجار والقسام يصالحوها كما مات يهبوا لها شيء معلوم يقولوا حول الصدق يقولوا ذا يلف يقابل مثل ما فعلنا في منطقة توفي واحد ومعه مال ومعه بيت ومعه ورثة عصبة ولا معه ذرية قلنا هيدوها البيت مقابلة ثمين البيت هذي بين فعال لا تخرجنا البيت سهل زايد ناس قال قبل تفاوتوا جورج وعاد النفس طيبة ويلغو شرط ليس بمال ولا غرض وإن خالف موجبها الظاهر أن المؤلف تسامح بقول الشرط ما هو مناسب ويشتي ويلقوا قيد ولا عقد ليس بمال ولا ضرر كوهبتك بشرط أن تحرك أصبعك فإن الشرط يلغو وتصح الهبة وإن خالف موجبها كان الإنسان بيقول في قوله وإن خالف موجبها أن القياس يقول إن خالف موجبها يلغو لكن مع ضرر فيقول بعضهم إذا خالف الشرط موجبها فالمفروض أنه يفسد الهبة بالكل والإمام يقصد أن الشرط هذا يلغى وتبقى الهبة صحيحة ولو خالف موجبها مثلا وهب منه أرض وقال على أنك لا تزرع ولا تتصرف بها هذا يبقى مخالف الموجب له فهذا الشرط يلغى والعقد يصح عقد الهبة نحو ألا تصرف فيه ببيع ولا هبة أو نحوهما أو على أن تعود الهبة إلى الواهب بعد موت المتهب أو وهبت شيئا من الأعيان لمدة مؤقتة كشهر أو سنة صحة الهبة ولغى الشرط والبيع ونحوه ولو بعد التسليم رجوع وعقد إذا الإنسان وهب أرض ورجع باع بعد ما وهب ونحوه من التصرفات وقفها أو رهنها أو أجرها وكذا الجناية عليه عمدا الجناية على الموهوب ولو بعد التسليم لو بقت سلمها للمتهم رجوع عن الهبة وعقد من جديد عقد للبيع لأنه باع فقد اعتبر العقد عقد البيع هذا رجوع وعقد في حالة واحدة ولا يحتاج إلى حكم حاكم مع الرضا اتفق مذهبهما أم اختلف هذا حيث كان للواهب الرجوع فإن كان لا يصح له الرجوع لم ينفذ البيع ولا الهبة الأخرى تقدم مواضع سبعة مواضع قال لا يصح فيها الرجوع. فإذا هو سالم منها مثل الرحم والقربة لا يصح الرجوع. فرع إذا وهب رجل أرضا لرجل ثم بيعت أرضا بجنبها فشفع بها الواهب كانت شفعته بها رجوعا في هبتها، ولا تصح شفعته على الأصح لأن الرجوع في الهبة ملك جديد من حين ما بل أنه غاية ما فيه أنه رجوع قد رجع في الهبة، ولما الشفعة ما تصح لأن الشفاعة بها وما عادها ملك، ما بل أنه تجدد لها الملك من جديد. فصلا، هذا الذي تقدم في الهبة من حيث، وهذا الفصل معقود فيه حكم الصدقة، والصدقة هي ما كان من عطية لله، والهبة هي مطلقة سواء هي لله أو المراد بها العوض الدنيوي أو المراد بها الجمالة بين الناس. والصدقة كالهبة في أحكامها التي تقدمت إلا في نيابة القبض عن القبول، وعدم اقتضاء الثواب، الثواب في الآخر عدم في الدنيا، وهذا العكس من مفهوم الناس، يعني عدم اقتضاء العوض، العوض في الدنيا فإن الصدقة لا تقتضي العوض، وامتناع الرجوع فيها. حديث الآية الأول في نيابة القبض في المجلس قبل الإعراض عن القبول، فإنها في الصدقة نفس القبض هو يقوم مقام القبول، والقبول ما هو شرط إلا هو شرط، فإذا جاء القبض هو القبض يقوم مقام، مع أن أصحابنا ما بيشترطوا القبض في الهبة، ما بلا رضيوا به كنيابة عن القبول فقط، ولا ما هو شرط في صحة الهبة. فالقبول أو القبض في الصدقة كان بخلاف الهبة، فلا يكفي القبض فيها في الأصح، فإذا قال خذ هذا لك صدقة فقبضه ملكه وإن لم يقل قبلته. وأما التخلية فلا تكفي هنا، بل لا بد من القبض المحقق أو القبول باللفظ. ويغني الإقباض عن الإيجاب مع تقدم السؤال، لو ما تحاكى إذا سلمها ليده والمتصدق عليها قبضه، كأن يقول تصدق علي بكذا فأعطاه كفى ذلك، بخلاف الهبة لو قال وهبت لك هذا فقبضه ولم يملكه بمجرد القبض، بل لا بد من القبول باللفظ. فلو جمع بين لفظي الهبة والصدقة وحصل القبول في المجلس عمل باللفظين معا، فيعمل بالهبة في نصف وفي الصدقة في نصف، ولكل حكمه. لا، ما هو صحيح هذا. الصحيح أنه إذا جمع بينهم فإنها صدقة، لأن الصدقة هبة هي في نفسها، ما بل أنها كما قلت لكم الصدقة الهبة مطلقة، قد تكون صدقة فإذا صرح بأنها صدقة في هبة صدق. إنه إذا قال وهبت لك تصدقت لك فإن الكلام متناقض، في يقسم المال نصفين، لا ما هو صحيح. الصحيح أن الهبة تطلق على الصدقة وتطلق على غير الصدقة، فإذا صرح بالصدقة بعد لفظ الهبة خصصها بالصدقة. ها؟ سواء، ما هو لا بيان، ما هو لا تعبيرين، وقد يقول تصدقت قرينة على صرف على تحديد وتخصيص تقديم البيان أفضل في تخصيص العمر، في ذات قدم الخاص على العام فهو معمول به بالإجماع، وإذا تأخر الخاص عن العام بعضهم بيقولوا ما هو مخصص، ما هو لا ناسخ. المهم إن قول تصدقت قرينة على حمل اللفظ، على حمل اللفظ وهبته على أخص معنى، واعلم أن للمتصدق أن يرجع عن الصدقة قبل أن يقبل المتصدق عليه ذلك، كما أن له الرجوع في الهبة قبل القبول. ويغني أيضا القبول في الصدقة عن القبض، إذا قال تصدقت عليك بكذا فقال قبلت كفى عن القبض، لكن ليس له التصرف إلا بعد القبض. ومن هذا القبيل ما ذكره في المعيار، إذا كان المتصدق عليه غائبا فقبل الصدقة فضولي وقبضها فضولي آخر عن المتصدق عليه، فأيهما أجاز صح، لكن حيث أجاز القبض ثبت له التصرف في الحال، لا إن أجاز القبول حتى يجيز القبض. فإن كان القابض والقابل واحدا فالحكم للمتقدم منهما، لأنه الذي حصل به الإنعقاد. فإن رد انفسخ العقد، وإن أجازهما نفذ وصح التصرف في الحال، وكذا إن أجاز الأول فقط وكان هو القبض. وأما إذا كان الأول هو القبول فيصح، ولكن ليس له التصرف حتى يقبض. وعدم اقتضاء الثواب، عدم اقتضاء الثواب هذا الثاني، يعني عدم اقتضاء العوض، فلا يصح أن يتصدق ويشتي عوض، لأن العبارة ما هي مناسبة، لأنه عاد يتصدق بالثواب، يصدق الإنسان رجل يجي له هاجر ويقصد بالثواب العوض الحالي، فلا يجوز للإنسان أن يتصدق صدقه لله ويشتي بها عوض. اقتضاء الثواب ممن تصدق عليه وهو العوض، فلو ادعى المتصدق أنه أراد العوض فلا يقبل قول المتصدق في العوض. أما لو صرح به نحو أن يقول تصدقت عليك بهذا بكذا أو على كذا، كان الحكم للعوض واللغية معنى الصدقة كوهبت لله وللعوض كما أمر. هذا ما أنظر كلاما الذي قلنا وهبت وتصدقت، لأن وهبت ما يقتضي العوض على الإطلاق، هو مجمل، قول تصدقت يفسر المجمل. أما وهبت لله وللعوض قد تقدمت إنها متناقض متعارض. كما أمر، هذا إذا لم يحصل ظن أنه أراد العوض أو أنه لم يريد الثواب. أما إذا حصل ظن أنه يقتضي العوض عمل به، والعوض يكون مثل المثل وقيمة القيمة إن حصل بينهما تشاجر، وإن لم يحصل عوض بحسب العرف من قليل أو كثير. نعم، ومراد الإمام عليه السلام أن الصدقة تخالف الهبة في هذا الحكم، والصحيح أن الصدقة والهبة في ذلك على سواء في عدم اقتضاء العوض. لو ادعى الواهب ذلك لم يقبل قوله إلا ببينة على إقرار الموهوب له. وها هنا قاعدة، وهو كلما صح من التصرفات أن يجعل بعوض وبغير عوض لم يقبل قول المتصرف أنه أراده، أو ذكر وقت التصرف إلا ببينة كالهبة والطلاق والعتاق، لا ما لا يقع إلا بعوض، فالظاهر مع المدعي له ويقبل قوله كالبيع ونحوه. البيع حين الظاهر ما بيشتر واحد يبيع إلا بثمن، أما الهبة فإنها ممكنها بغير عوض. وامتناع الرجوع فيها، يعني في الصدقة سواء كانت لذي رحم أم لا، إذا وقع الرجوع بعد القبول أو القبض لا قبله فله ذلك، إذا هو قبل القبول، بخلاف الهبة فله الرجوع كما تقدم مطلقا ولو بعد القبض، لأن الصدقة مقتضية للثواب من الله سبحانه، فأشبهت الهبة إذا كانت لذي رحم. وهذا في التحقيق لا يختص بالصدقة بل سائر العقود، كذلك إذا وقع الرجوع من الموجب قبل قبول الآخر بطل العقد، لأن ما قد ثبت ما قد استقر. إلى هنا. Thank you.